هذا فين؟ وجدته في البيت. انت بنيت البيت في ارضك او اشتريت البيت من غيرك، بنيت الارض وحدها من ابي فيها، ووجدت هذا الركاز وانا احفر ساسا. اذا هذا لك انت. ما اذا كان اشترك جاء يعمر فوجد الركاز، هل هذا الركاز لك او للبائع؟ كأنت الذي وجدته هو للبائع. ايش تقوله؟ ها؟ للمشتري؟ للذي وجده يعني؟ للبائع؟ طيب. هناك أثر يعني يعطي ظرافة عجيبة جدا. يذكر صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل اشترى دارا فوجد فيها كنزا، فذهب للبائع وقال تعال خذ كنزك. قال لا، أنا بعتك الدار بما فيها. قال لا، أنا اشتريت الدار ولم أشتري كنزا. سمعتم هذا؟ صدقوا هذا؟ نعم، قاله رسول الله. خذ كنزك، لا أنا بعتك. أنا اشتريت الدار لما اشتري الكنز. قال لا ما لي شغل. وقعت الخصومة بينهما، فتخاصما إلى نبي لهم. فنظر النبي بين الخصمين، كل منهما أزهد في الكنز من الآخر. ماذا فعل؟ قال لأحدهما ألك ولد؟ قال نعم. للذي وجده قال للبائع ألك بنت؟ قال نعم. قال زوج الولد للبنت وادفع الكنز إليهما. والله قضية ممتازة، حظ الولد والبنت. فهنا اختلف الفقهاء. هناك من يقول هذا الركاز لواجده، لأن البائع باع ما يملك ولا يدري عن باطنه. والآخر يقولون لا، المشتري اشترى الدار على حسب بنائها ومساحة أرضها ولا يعلم عن الكنز الموجود. إذن على هذا الواقع يرجع في ذلك إلى العرف أو اجتهاد الحاكم والله يعينه. فعلى هذا وفي الركاز الخمس، فالركاز تارة يكون عليه سمة وعلامة الجاهلية أو يكون عليه سمة وعلامة الإسلام. فإن كان ركازا جاهليا فهو لواجده وعليه أن يؤدي الخمس منه للإمام، وإن كان إسلاميا لا، يبقى عنده ويسأل هل من مرت عليه ملكية هذه الدار كان قد دفن فيه شيء أم لا. فإن تبين بأن جد البائع قد دفن فيه وقال أولاده ولا أولاد أولاده، والله كنا نسمع بأن أبونا كان عنده مال وكان بخيل ولما قبل ما يموت دفن المال، وإحنا نعرف دفنه فين. هناك قرائن وقامت توصل المحكمة ويرسل فيها القاضي. نعم. قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. هذا تفسير مالك رحمه الله وهو تفسير عام متفق عليه. العجماء جبار، البئر جبار، المعدن جبار، أي لا دية ولا عقل فيه ولا مسؤولية على صاحب الدابة ولا صاحب البئر ولا صاحب المعدن. ولكن سيأتي هناك لمالك في أيضا في هذا الباب، إلا إذا كان العامل صبيا وصاحب المال هو الذي أقحمه، سيأتي التنصيص على الجناية على الصغير أو ما يلحق الصغير من تسليط الكبير. إذن العجماء جبار على عمومها في المكلف صاحب الأهلية والمسؤولية.